ترى له سؤال حول القراءات، يقول: نرجو أن تتفضلوا بإعطائنا نبذة مختصرة عن القراءات السبعة. القراءة السبعة معلومة عند أهل العلم، وكذا القراءات العشر، القراء والقراء المعروفون. وفي إمكانك أن تراجع كتاب الشاطبي حتى تعرف معنى هذه القراءات، وتعرف أيضا ما قيل في القراءات الثلاث التي هي تكمل العشر ما كتب فيها. وهذه القراءات تختلف في بعض الحروف، في إدغام، في إظهار، وفي رفع، وفي نصب، وفي مد، وفي عدم مد، لكنها ترجع إلى المصحف الشريف الذي رسمه عثمان الصحابة، إلا أنها تختلف في بعض الأشياء الكثيرة، مثل فأزلهما فأزالهما الشيطان، مثل نزاعة للشواء نزاعة للشواء في الرفع، وما أشبه ذلك. هذه ترجع إلى قواعد اللغة، فاختلاف القراء فيها على حسب ما رووا عن مشايخهم عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، واختلاف يسير ما يضر بالقراءة ولا يخل بالقراءة من جهة المعنى، ولكن يجب على القارئ أن يلتزم بما أرسل في المصحف حتى لا يقع النزاع والاختلاف بين القراء في بلده. إذا كان في بلده على قراءة حفص يقرأ بقراءة حفص، وإذا كان في بلده على قراءة آخرين كورس وغيره يقرأ بقراءته في بلده التي يعيش بها بين أهلها حتى لا يقع بينه وبينهم النزاع والاختلاف. الشريعة تمنع من أسباب الاختلاف وتحض على أسباب الائتلاف والاجتماع. نسأل الله الجميع الاعتناء. اللهم آمين. جزاكم الله.